أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم درج معه الحلواني عن هشام والداجوني من جميع طرقه ما عدا الكافي. دليل كلمة أسس ورفع بنيان من متن الطيبة بنيان ارتفع مع أسس أضمم واكسر اعلم كم مع. أي قرأ نافع وابن عامر أفمن أسس بنيانه. أما الباقون بفتح الضم والكسر أفمن أسس بنيانه، لأن الناصب قال بنيان ارتفع ضد الرفع الفتح. دليل هار من متن الطيبة هار صف حلا رم بن ملا خلفهما، أي قرأ صف وهو شعبة هار بالإمالة وحلى أبو عمرو كذلك بالإمالة والكسائي بن ملا قالون وابن زقوان بخلفهما لهما الفتح والإمالة والأزرق له التقليل. الباقون بالفتح. دليل جرف من متن الطيبة جرف للخلف صفة منى، أي قرأ لي واللام لهشام بالخلف أي بالإسكان وضم الراء صف شعبة جرف للخلف، أي لام للمرموز لهشام له الخلف بالإسكان وضم الراء صف شعبة قرأ بإسكان الراء فتن حمزة وخلف العاشر بإسكان الراء منى الميم لابن زكوان. الباقون بضم الراء جرف. أمن أسس بنيانه على شفا جرف هير فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. قالون على الوجه السابق بإمالة هار. أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. هشام بسكون راء جرف وفتح هار واندرج معه النقاش. أمن أسس بنيانه على شفا جرف هير فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. النقاش بإمالة هار وفتح نار. أمن أسس بنيانه على شفا جرف هير فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ابن زكوان من طريق الرملي بإمالة هار وإمالة نار. دليل الفتح والإمالة للنقاش في هار ونار من تنقيح فتح الكريم، وهار لنقاش ومطوعيهم بخلفه مفتح سكتا امنع مميلا لنقاشهم واعكس لمطوعيهم معنى واعكس لمتطوعيهم أن سكت المتطوع يأتي على الإمالة، أما النقاش سكت لا يأتي إلا على الفتح. وهار ونار افتح فنار أمل كلا، روى عن النقاش والمتطوع الفتح والإمالة في هار، وعن ابن الأخرم والرمل الإمالة، ويمتنع السكت للنقاش على الإمالة. أما كلمة هار ونار فيها ثلاثة أوجه، والدليل وهار ونار افتح، يبقى دليل الفتح فتح هار ونار. الوجه الثاني فنار، معنى ذلك افتح نار واميل هار، يبقى ده الوجه الثاني. امل كلا، يبقى ده الوجه الثالث امالتهما. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ابن كثير، واندرج معه حفص ويعقوب، والله لا يهدي القوم الظالمين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. أمن أسس بنيانه على شفا جرف هير فانهار به في نير جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أبو عمرو بالإمالة، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هير فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. شعبة بضم راء رضوان وسكون راء جرف. دليل رضوان بضم الراء من متن الطيبة، رضوان ضم الكسر صف، أي قرأ صف وهو شعبة بضم راء رضوان، الباقون بكسر الراء من القيد. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أبو جعفر بالإخفاء والغنة، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هير فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أبو عمرو بتقليد الياء، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. حمزة بالإمالة وإسكان راء جرف،